على صبح السحاب ونغمة التطشيش صحت عين القصيد تباغ تهذابي يشوق الشعاع وبزغة التغبيش صباح يجمع المقناص وحبابي ألا يا ليتني جنحان ولا ريش أحلق بالفيافي وارمي أتعابي وسولف للمزون المرز ما بشوش تجي قطراتها تلعب على بابي على صبح السحاب ونغمة التطشيش صحت عين القصيد تباغ تهذابي يشوق هالشعاع وبزغة التغبيش صباح يجمع المقناص وحبابي وسجب ناظري وابعد عن التشويش هموم بالمدينة تحرق أعصابي معي صاحب جمعني فيهم الحوعش على المقناص دايم كاسب عجابي على صبح السحاب ونغمة التطشيش صحت عين القصيد تباغ تهذابي يشوق هالشعاع وبزغة التغبيش صباح يجمع المقناص وحبابي ندو جب ما قع ما دا جهل الطش منازل الرجال اللي تهقوابي على مد النظر بيت الشعر والجيش كساها الغيم وافترشت بالعشابي على صبح السحاب ونغمة التطشيش صحت عين القصيد تباغ تهذابي يشوق الشعاع وبزغة التغبيش صباح يجمع المقناص وحبابي ولا منا رجعنا والغرام يجيش على حب القنص والطير وصحابي تمنينا ولو ليلة قنص بخشيش مولع والمولع فيه ما تابي على صبح السحاب ونغمة التطشيش صحت عين القصيد تباغ تهذابي يشوق الشعاع وبزغة التغبيش صباح يجمع المقناص وحبابي